ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق فلا صدق ولا صلى

أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.